أرجو أن توجهوني إلى الفرق بين الشفع والوتر في صلاة الليل، وهل يجب لكل نية؟ جزاكم الله خيرا. الشفع كل يصلي ركعتين، والوتر كل يصلي واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع للنية، هذه قالها وتر. والشفع كل يصلي اثنتين، سمة اثنتين شفع، سمة الأربع شفع، ست شفع، لكن السنة أن يصلي لكل اثنتين، ولا يجوز أن يجمع الأربع والست والثمان والثمان واحد، لكن يصلي لكل اثنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، معناه صلي مثنى مثنى، لكن لو شرب ثلاثا وترا أو خمسا وترا فلا بأس، يشتهي معه. وما صلى في النهار صلي اثنتين اثنتين، لأن في رواية أخرى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.